طيب، قال رحمه الله تعالى: ويقبل قول المرتهن في التلف. يقبل قول المرتهن في التلف. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حال التلف، كيف يكون العمل. يقول: يقبل قول المرتهن في التلف. اكتب بعد قول المرتهن، اكتب بيمينه، اكتب بيمينه في التلف. لماذا يقبل قول المرتهن في التلف؟ كيف يعني يقبل قوله في التلف؟ يعني إذا قال: السيارة التي رهنتني احترقت، الجوال الذي رهنتني قد سرق، العبد الذي رهنتني قد مات، الشاة التي قد رهنتني قد ماتت، طيب هل يقبل قوله؟ يقول: نعم يقبل قوله. ليش؟ لأنه أمين، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله، الأمين يقبل قوله. قال: وإن ادعاه بحادث ظاهر. ضع عندها باء، هذه اكتب عندها باء. وإن ادعاه بحادث ظاهر. إذن وش الأصل يا مشايخ؟ الأصل إذا المرتهن ادعى شيئا، قالوا: شفت العين التي رهنتني؟ هذه ماتت، احترقت، سرقت، تلفت، ذهبت، أي شيء، سقطت في البئر. الأصل نقبل قوله، لكن نقبل قوله بإيش؟ باليمين. كل واحد في الفقه نقول يقبل قوله يعني بيمينه، حتى تقوي قوله، حتى تقوي قوله. أما إذا ادعاه، قال: وإن ادعاه بحادث ظاهر. حادث ظاهر يعني مثل حريق مثلا، حريق واضح. قال: كلف بينة. بينة يعني شهود، يعني شهود. كلف بينة بالحادث، بالحادث، اكتب عندها أي بوقوعه. بالحادث اكتب عندها أي بوقوعه. قال: وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. وقبل قوله اكتب بعدها بيمينه أيضا. قال: في التلف وعدم التفريط ونحوه. طيب انتبه معي الآن، الآن إذا قال المرتهن: إن العين التي قد رهنتني، إن العين التي رهنتني قد تلفت أو ماتت أو كذا، إيش يصير؟ نقول: لا يخلو الأمر من صورتين، صورة باء وصورة التي قبلها التي هي ألف. صورة باء ما هي؟ أن يدعي بحادث ظاهر: جعلت الجوال رهنا عندك، فأنت ادعيت أنه حصل حريق في الوحدة، فكل الدور هذا احترق، فهذا أمر ظاهر ولا خفي؟ هذا أمر ظاهر، فيلزمك أن تأتي بشهود اثنين عندي يقولون إنه قد وقع البارحة حريق في هذا المكان لا سمح الله، فهمت؟ يشهدون بإيش؟ بوقوع الحادث. طيب ثم تأتي أنت تقول لي: والله إن الجوال الذي قد رهنتني إياه قد احترق في هذا الحريق، واضح؟ أما إذا كان بأمر غير ظاهر فهو الذي الكلام الذي فيه في الأول. ما هو؟ كيف أمر غير ظاهر؟ يعني تقول أنت: سرق الجوال الذي رهنتني إياه من الغرفة، هذا أمر ظاهر ولا خفي؟ هذا أمر خفي، ما كل يعلم به، فماذا يلزمك؟ أنت أمين، فلا يلزمك بينة ولا شيء، يلزمك أن تحلف على هذا، يلزمك أن تحلف. فإذا لم تحلف على هذا فإن القاضي يقول لك: لا خلاص، تأتينا بقيمة الجوال، تأتينا بقيمة الجوال اللي يسمونه إيش؟ يقضي عليه بالنكول. يعني إذا نكل عن اليمين قال: أنا لا أريد أن أحلف، يقول: خلاص عطنا قيمة الجوال وامشي. قال: وتجوز الزيادة فيه. تجوز الزيادة فيه أي في الرهن، بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، اكتب بعدها مع العبد، مع العبد. ثم رهنه عليها ثوبا مع العبد لأنه زيادة استيثاق. يعني الآن أنا اقترضت بالمثال اللي عندنا، خلونا من العبد هذا، اقترضت من بلال 10,000 فرهنته السيارة. بعد يومين ثلاثة يعني حسيت بلال ما كأنه واثق مني مرة، فقلت أقول لك: خذ كتاب الروض المربع بعد زائل 4 طبعة إثراء المتون، خذه عندك، هو يعلم أنه هذا كتاب مهم عندي، فهذا زيادة في الرهن، فهو رابح من هذا صح ومستفيد من هذا، فما في إشكال. قال: دون الزيادة في دينه، دون الزيادة في دينه، فله عليه هو 10,000. أتيته أنا اليومين هذه قلت أقول لك يا بلال أنا أريد زيادة قرض زيادة كم؟ 500 ريال. قال طيب وش تعطيني على هذا؟ كيف أضمن؟ عندك واحد يضمن؟ قلت لا والله ما في أحد يضمن. طيب فيه رهن؟ قلت كيف ما في رهن؟ السيارة اللي عندك هذه هي الرهن، هل يكون هذا؟ يقول دون الزيادة في دينه، زيادة في الدين ما تجوز. لماذا؟ لأمر ذكرته لك قبل قليل، وهو أن 10,000 اشتغلت بكل السيارة كاملة، فإذا جاءت 500 تريد تشغل شيء من السيارة، فإذا السيارة كلها مشغولة بالدين الأول. فهمتم يا عباد الله الصالحين ولا نص نص؟ طيب قال فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، يعني ولو كان العبد يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل. وهذا مثالنا بالسيارة قبل شوي، السيارة اشتغلت بالعشر آلاف الأولى فالمشغول لا يشغل، وهذه القاعدة اللي أشار إليها السعدي في أو صرح بها السعدي في القواعد، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. طيب تعال يا شيخ تعال، ومالك تعال. احرف لنا الكاميرا من هنا شوي شيخ، تعال يا شيخ من فضلك. الآن عندنا الشيخ مالك والشيخ من؟ عبدالله. شيخ عبد الله. الآن لو يونس جاء اقترض من جاره مالك مثلا نقول 500 ريال، واقترض من عبد الله 500 ريال، فجعل رهنا واحدا عندهما، جعل رهنا واحدا، ما هو الرهن؟ جعلت عندهم مثلا 10 كراتين تمر عجوة مثلا، هذا رهن واحد التمر عند الاثنين هذولا. فإذا أنا سددت لمالك 500 فلي أنا أقول له عطنا 5 كراتين التي تقابل 500، واضح؟ أو سددت عبد الله 500 فلي أنا أقول له أعطني 500، أعطني 5 كراتين التي تقابل هذا، واضح؟ فهو في الحقيقة كأنهما عقدان، كأنهما عقدان، عقد مع هذا، مع أنه الرهن واحد لكن في الحقيقة هما عقدان. ومثل ذلك لو كان الرهن سيارة، لو كان الرهن المرهون سيارة، لكن فيه شوية فرق. ما هو؟ أنه في السيارة ما يمكن أنا إذا سددت مالك 500 أقول له عطني النص الأمامي من السيارة عشان تركزون وكذا قدام، أقول عطني النص الأمامي من السيارة وخلي النص الخلفي عنده نتأخر عليه، هذا شيء لا يقبل القسمة، ليس كذلك؟ صح؟ ماشي. تعال يا شيخ أنت. أي شو اسمك يا شيخ؟ عبد العزيز. بس خلك واقف هنا الآن. عبد العزيز مثلا، عبد العزيز لو كان معي في العقد الذي قبل قليل، في العقد الذي قبل قليل ما هو؟ إننا اقترضنا منهما الاثنين كم؟ 1,000، وأخذناها، أنا أخذ 500 وهو أخذ 500. حقيقة الحال أنه كل واحد منا أمامه 2 من الغرماء، أليس كذلك؟ من هما؟ مالك وعبد الله. فأنا لو أتيت لمالك وسلمت 250، فهذه نصيبي أنا من الدين الذي يقابل الذي له، صح؟ فأقول له عطني 2.5 كرتون، تقبل قسمة، ليس كذلك؟ وكذلك عبد العزيز لو أعطاه 250، أعطى عبد الله 250، يقول سلمني 2.5 كرتون، له أن يطالب بالمقاسمة، ليس كذلك؟ إذن صار في حقيقة الحال، في الصورة هذه التي أمامنا، انتبه معي يا شيخ، صار في حقيقة الحال كأنه عندنا يونس عنده عقدان، وعبد العزيز عنده عقدان، 2+2 على الراجح من أقوال العلم كم؟ من أقوال أهل العلم كم؟ 4، صح؟ فصار كأنها 4 عقود، صارت كأنها 4 عقود. استريحوا جزاكم الله خير. يقول الشيخ وإن رهن واحد يونس عند 2 مالك وعبد الله على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه، انفك في نصيبه. قال لأن عقد الواحد يونس مع الاثنين مالك وعبد الله بمنزلة عقدين، فكأنه رهن، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. يعني هذا على افتراض أنهم ليسوا شركاء، ها؟ الافتراض أنه مثلا جيران هؤلاء وليسوا شركاء، أما إذا كانوا شركاء فأنت تتعامل مع الشركة. قال ثم إن طلب المقاسمة، منه لطلب المقاسمة الراهن، إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا، أكتب بعدها أو نحوهما، أو نحوهما مما لا تنقصه القسمة، أو نحوهما مما لا تنقصه القسمة. مفهوم هذا القيد ما هو؟ ما مفهوم هذا القيد؟ ولا انتهى الشحن عندكم؟ ايش مفهوم هذا القيد؟ هو قال إن أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا، مفهومه؟ أي أنه إذا كان غير مكيل ولا موزون، إذا كان شيء تنقصه القسمة مثل السيارة زي ما مثلت لك قبل قليل، فإنه لا يجاب إليها، فإنه لا يجاب إليها. قال أصبر، قال أو رهناه شيئا، من هما؟ اثنين، مالك وعبد الله مثلا، رهناه، رهن يونس شيئا واحدا سيارة أو أرض، فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. عكس الصورة تماما، قال لأن الراهن متعدد، فلو رهن اثنان يونس عبد العزيز عبدا لهما عند اثنين بألف، من هم الاثنين؟ عبدا لهما عند اثنين مالك وعبد الله، ها، بألف، فهذه أربعة عقود، كل واحد عنده عقدان. قال ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين، كل ربع منه ربع من الرهن، كل ربع من الرهن، سواء كان عبدا أو كان تمرا زي ما مثلنا قبل قليل أو سيارة. قال ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه. هذه مسألة أخرى، ما هي؟ يقول إذا قضى يونس بعض دينه أو أبرئ منه، أبرأه الدائن منه، وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه. كيف يعني؟ كيف تصير صورة المسألة؟ كيف تصير صورة المسألة؟ هكذا، يعني عمر قد أقرضني 100,000 ورهنته المزرعة على ذلك، وكان قبل ذلك قد أقرضني 100,000 أخرى من دون رهن، بس المرة الثانية يوم جيت وقال أقول لك لا لازم تعطيني رهن. طيب، فأنا إذا أتيته ب100,000، هي هل 100,000 إذا أتيته بها تفك المزرعة، تكون عن الدين الأخير ولا عن الدين الأول؟ يقول فعما نواه، من هو اللي نواه؟ أنا الراهن المدين. إذا كنت نويت 100,000 أن هذه التي الأخيرة التي للمزرعة فإنها تفك، وإذا كنت نويتها الأولى فإنها لا تفك. ومثله مثل الصورة تماما، لو كان عمر قال أقول لك يا يونس والله شكلك إن شاء الله أمورك طيبة وبتعطينا 100,000، خلاص أنا سأبرئك من الآن 100,000 ويلا عطنا 100,000 الثانية، إذا قال برأتك أنا أقول له يلا فك المزرعة يا حبيبي، فك المزرعة، أنت حطيت المزرعة رهن صح؟ فك المزرعة. يقول لا، أنا ما أبرأتك من 100,000 اللي حقت المزرعة، أنا أبرأتك من 100,000 الأولى ذيك القديمة التي كانت بدون رهن. فيقول ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل نفس الشيء فعما نواه. فإن أطلق، من هو اللي أطلق؟ ها؟ الراهن اللي هو المدين، أو المبرئ الذي أبرأه من شيء من الدين. يقول صرف إلى أيهما شاء، إلى أي الدينين شاء. آخر مسألة في الباب، وهي مسألة يعني تعتبر هي مآل الرهن. الآن حل الوقت اللي يجب علي أن أسدد. طيب إذا ما سددت كيف يكون؟ يقول الشيخ ومتى حل الدين الذي يعني الذي أخذ به الرهن، لزم الراهن الإيفاء، لازم الراهن يونس الإيفاء كالدين الذي لا رهن به، وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل. العدل اكتب فوقها أي الطرف الثالث، أي الطرف الثالث الذي جعل الرهن بيده، أي الطرف الثالث الذي جعل الرهن بيده. يقول: فإن كان الراهن أذن مرتهن والعدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. يقول لك يا شيخ إنه الآن إذا حل الأجل، إذا حل الأجل، إذا أنا قد أذنت لعبد العزيز أو أذنت لبلال أن يبيع المزرعة أو أن يبيع السيارة، فخلاص يبيع ويستوفي، يستوفي حقه منه. فهذه ألف مكتوبة عندك حتى في الهامش مشار إليها ألف. طيب قال: وإن كان البائع العدل، إن كان البائع لهذه العين هو العدل، وشو العدل؟ العدل قلنا طرف ثالث تكون في يده صورتها، انتبه معي، انتبه معي، صورتها كالآتي: أنا اقترضت من عبد العزيز وقلنا الرهن المزرعة، طيب بس أنا ما أمنت عبد العزيز أن أضع عنده المزرعة، عبد العزيز قال ممكن شخص آخر طرف ثالث، فقال والله عبد الله كيف ترضى عبد الله تكون المزرعة بيده؟ قلت أنا أرضى عبد الله ما في إشكال. فهذا يسمونه العدل، العدل هو طرف ثالث يوضع الرهن بيده. قال: وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. يعني يا عبد الله جزاك الله خير وابقاك الله ذخرا، إذا حل الدين كوني أني أنا سمحت ببيع المزرعة لا يعني هذا أنك مباشرة منذ حل الوقت تروح تبيع مباشرة، اصبر شوي جزاك الله خير وشوف صاحب الدين وش يقول. صاحب الدين عمر لو قالك والله اصبر مشي ليونس لك شهر شهرين كذا، فمعنى لابد أن تنتظر. فيقول لك إذا كان البائع هو الطرف الثالث يعتبر إذنك أنت الدائن. قال: اعتبر إذن المرتهن أيضا ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن. كيف يعني؟ الآن المزرعة، انتبهوا معي يا شباب، معلش، المزرعة الآن الدين قدره كم؟ 100,000، 100,000. فإذا حل الأجل وأنا قد أذنت ببيعها سيبيعها عمر، أليس كذلك؟ إذا باعها عمر إما أن يبيعها ب100,000، فال100,000 تروح لمين؟ له هو عمر، صح؟ طيب لو باعها 120,000 20 تكون لمن؟ لي أنا. طيب لو باعها ب80، لو باعها ب80 يقبض ثمنها ويقول يا يونس باقي عليك 20 هاتها. هذا هو معنى كلام الشيخ. قال: وإلا يأذن في البيع ولم يوفي، وإلا يعني وإن لم يأذن في البيع ولم يوفي، هذا باء ومشار إليه عندك بالهامش، هذه بقى. وإذا ما أذنت أنا في البيع وما وفيت الدين وش يصير؟ قال: أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن لأن هذا شأن الحاكم. هذا رقم واحد. شو يصير؟ يرفع عمر الموضوع للمحكمة ويقول للقاضي أريدك أن تلزمه. القاضي لا يستطيع أن يبيع شيئا لا يملكه، القاضي لا يستطيع أن يبيع شيئا لا يملكه، لابد من شروط البيع ما هو؟ من مالك أو من يقوم مقامه، صح؟ فالقاضي ليس مالكا وأنا ما وكلته يبيع، فيقول يجبرني الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن لأن هذا شأن الحاكم، بس هو الذي يستطيع أن يجبر. رقم اثنين: فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل. يقول لك يحبس يونس أو يعزر ويجلده حتى بع يا رجال، بع المزرعة حتى سدد للرجال. رقم ثلاثة: فإن لم يفعل يعني أصر، أي أصر على الامتناع، أصر على الامتناع. هذا يحصل يا شباب، ترى يحصل في ناس يصر على الامتناع، يقول أنا ما أريد أبيع، يعني يقول المزرعة الآن هذه تساوي 100,000 وأنا متيقن أني لو صبرت عليها 6 أشهر ستوصل 200,000، لماذا أبيع الآن؟ أريد أنتظر، ما عندي مشكلة، يصبر على السجن يوسع صدره هناك. طيب فإن لم يفعل أصر على الامتناع، أي أصر على الامتناع، أو كان غائبا، كان غائب يعني ليس في البلد. طيب جينا نتصل بيونس سوي وضع الطيران، ندخل الواتساب ظهور غير متصل، انستغرام ولا ما ادري ايش هذا، فيسبوك ولا كذا، كله ما يدخل، مسحب على الدنيا كلها، ايش يصير؟ قال: او كان غائبا او تغيب، غائبا عن البلد او تغيب، تغيب عن مجلس الحكم يعني عن مجلس القضاء، ايش يصير؟ قال: باعه الحاكم ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. الظاهر والله أعلم أن العمل في المحاكم عندنا أنهم لا يمشون على هذه الخطوات، لا يمشون على هذه الخطوات، وإنما إما أن يتفقوا من الأول أنه ترى هذه إذا حل الأجل سنبيع، أو أنه إذا حل الأجل قالوا له تستطيع تسدد يا يونس ولا لا، قال ما أستطيع أسدد، قال يلا مباشرة بيعوا. تستطيع تسدد الآن عندك ملاءة؟ قال لا، قال خلاص يلا بيع المزرعة مباشرة. لماذا؟ حتى يختصروا إجراءات التقاضي، يختصروا إجراءات التقاضي بدل ما تطول القضية، اسجنوا لا تسجنوا، ممكن يسجن ممكن ما يسجن، انتظروا ما أدري إيه، بدل الكلام هذا مباشرة يجرونه على هذا الهيئة. قال وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. ليس للمرتهن أنت يا عمر ولا أنت يا بلال أن تبيع ما رهنتكما إياه من المزرعة أو السيارة وغيرهما إلا بإذن ربه، أي مالكه، مالك العين المرهونة اللي هو يونس، أو الحاكم لما تقدم لك سابقا من أن ذلك خاص بالحاكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.